هل يجوز استعمال العطر في رمضان؟ نعم، العطر لا يفطر، العطر لا يفطر، واستعماله لا بأس به إلا البخور. البخور قال بعض أهل العلم يكره استعماله، يعني لا يحرم لكنه يكره. البخور يعني الذي يوضع في الفحم، ويعني يعني قطع من الخشب له رائحة ذكية، يوضع في الفحم ويشعل ويتبخر به. هذا البخور قال بعض أهل العلم يكره استعماله. لماذا؟ قالوا لأن له أجراما تصعد إلى داخل الجوف لمن يتبخره. أما غير البخور فلا يكره استعماله، يجوز استعماله ولا يفطر الصائم. نعم. أنا رجل لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وعندي بنات حافظات لكتاب الله يقرؤون عني القرآن وعن إخوة الميتين، فهل يجوز قراءة القرآن عن الحي والميت؟ لا، هذا الأمر يا إخوان منعه كثير من العلماء، يعني إهداء ثواب العبادة البدنية المحضة. انتبهوا، إهداء ثواب العبادة البدنية المحضة إلى الغير، هذا لم يجده كثير من العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد بذلك دليل يدل على الجواز، والأصل المنع، الأصل المنع، فلا يعني يباح حكم في هذا الباب إلا بدليل شرعي، ولم يوجد هذا الدليل. الذي ورد به النص في العمل عن الغير الصدقة والدعاء والحج، الصدقة والدعاء والحج، هذه هي التي ورد بها النص. فأنت يعني اطلب من بناتك الصالحات أن يدعون لك ويدعون للأموات، وتصدق أنت عن نفسك، وأن كذلك وحج عن نفسك، لكن إهداء ثواب القرآن للحي والميت هذا منعه كثير من العلماء لأنه عمل بدني محض. نعم. هل يجوز استعمال البخاخ لمرضى الربو؟ لا، هذا لا يستعمل، لا يستعمل إلا عند الضرورة القصوى، يعني يصبر الذي به هذا المرض، نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، حتى الإفطار. لكن لو شق عليه الأمر وشق عليه الأمر وهو صائم، يستعمل البخاخ ويفطر ويقضي بعد ذلك. هذا احتياطا للعبادة، احتياطا للصوم، احتياطا للصوم. إذن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل حتى الإفطار. وإذا شق عليه الأمر لا يتحمل الصبر، فإنه يستعمل البخاخ لكن يقضي هذا اليوم احتياطا. نعم. المسحور الذي يحبس عن زوجته، هل يتحمل الساحر وزر ما يعمله المسحور من حرام؟ لا، ما أعلم أنه يتحمله، لكن من ابتلي بهذا الأمر يستعمل الأدوية المباحة، من ابتلي بهذا الأمر يستعمل الأدوية المباحة من الرقية. وذكر بعض أهل العلم وصفة نافعة إن شاء الله تعالى، وهي سبع ورقات سدر أخضر، سبع ورقات سدر أخضر تدق بين حجرين، تدق بين حجرين، وتوضع في لتر، في لترين من الماء تقريبا، لترين من الماء بعدما تدق بين حجرين، وبعدما يقرأ عليها آيات السحر، آيات السحر في القرآن في سورة طه وفي سورة يونس وفي سورة هود، تقرأ آيات السحر في القرآن عليها، والقواقل الثلاث والفاتحة، يعني يحسو ثلاث حسيات ويبلعها بلع المصاب، يحسو ثلاث حسيات من الماء الذي جعل فيه السدر ويبلعها ويستفر ويغتسل بالباقي، يكرر هذا ثلاث مرات إن شاء الله ويشفى بعون الله تعالى. نعم. أيهما أفضل في الثواب والأجر، الطواف التطوعي أم صلاة التراويح مع الإمام في المسجد الحرام؟ لا، صلاة التراويح أفضل، صلاة التراويح أفضل، لأن صلاة التراويح سنة مؤكدة مع الجماعة، والطواف مبايع، والطواف اعتبر يعني نافلة مطلقة، الطواف نافلة مطلقة إذا لم يكن للعمرة ولم يكن للحج، والسنة المؤكدة أفضل من النافلة المطلقة. نعم. إذا جاء إلى مكة بغير نية حج أو عمرة، أي غير محرم، وأراد أداء صلاة فريضة في المسجد الحرام أو أراد طواف تطوع، فهل هذا يجوز؟ إيش أعد؟ إذا جاء إلى مكة بغير نية حج أو عمرة أي غير محرم وأراد أداء صلاة فريضة في المسجد الحرام أو أراد طواف تطوع فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يعني لك أن تصلي في المسجد الحرام ما شئت من الفرائض والنوافل، ولك أن تطوف ما شئت أيضا، إن طفت أسبوعين أسبوع واحد، وإن طفت أسبوعين، وإن طفت ثلاثة أسابيع تطوف ما شئت، لأن هذه عبادة، هذه عبادة، الفرائض معروفة أوقاتها معروفة، والنوافل بعضها مؤقت وبعضها غير مؤقت. نعم. هل عمل المتخاصمين لا يرفع؟ نعم عمل المتخاصمين لا يرفع بنص الحديث حتى يصطلحا، حتى لو رفع يرد، يقال ردوا عليهما حتى يصطلحا. نعم. هل سحب الدم للتحليل مفطر؟ لا لا يفطر. نعم. ما حكم التصوير بالجوال؟ التصوير يا إخوة بالنسبة للجوال وبالنسبة للفيديو وبالنسبة لهذه الأشياء يعني فيها خلاف بين المعاصرين في جوازها، لكن النصوص وردت يعني مطلقة بالمنع، يعني الوعيد الشديد ورد على كل صورة وكل مصور، وهذا أمر معروف. الله أن الحديث يقول يعني يكلف كل مصور بصورة صورها أن ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، ينفخ فيها روحا وليس بنافخ فيها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فعمم النصوص. لكن عندنا هنا قاعدة، كل ما اعتبره العرف صورة فهو صورة، كل ما اعتبره العرف صورة فهو صورة، لأن العرف له دور في هذا، فما اعتبره العرف صورة فهي محرمة، وإذا لم يعتبره العرف صورة فليس بصورة محرمة. واعلموا أن الصور الممنوعة صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح، أما صور الجمادات أو صور الأمور الأخرى التي فيها حياة لكنها ليست روح فهذه جائزة، كتصوير النباتات وتصوير المظاهر التي ليس فيها روح هذا لا بأس بها، لكن الذي فيه كلام عند أهل العلم وفيه خلاف تصوير ذوات الأرواح، لأن في ذلك مضاهاة لخلق الله عز وجل، وكل شيء فيه مضاهاة لخلق الله فهو محرم. نعم. زوجتي حاضت هذا اليوم ونحن ذاهبون لأداء العمرة يوم السبت وذلك مع المسؤول، وزوجتي لا تطهر حتى يوم الأربعاء، فهل يجب عليها البقاء حتى تطهر أم ماذا تفعل؟ نعم، إذا أرادت العمرة تحرم معكم وتقدم إلى البيت وتبقى في مكة حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، هذا إذا أرادت العمرة. أما إذا لم تستطع البقاء فالعمرة ليست واجبة عليها الآن لأنها معذورة الآن، العمرة ليست واجبة عليها الآن لأنها معذورة ولم تدخل فيها بعد، لأن الحيض لو أتاها بعدما دخلت في العمرة فهذا فيه إشكال، لكنها لم تدخل في الإحرام بعد، فهي الآن مخيرة بين أحد أمرين، إما أنها تحرم معكم وإذا قدمت البيت قدمت مكة تبقى خارج البيت لا تدخل الحرم حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، وإلا أنها لا تحرم يعني بالكلية إذا ما استطعت البقاء ولا استطعت العودة لا تحرم لأنها لم تدخل في العمرة بعد. نعم. هل يجوز استعمال معجون الأسنان في رمضان؟ نعم لا بأس من استعمال معجون الأسنان، وإن كان بعض أهل العلم يكرهه لأن له نفوذ قوي، فبعض العلم يكرهه، وإن بغى يعني إن أراد الإنسان أن يستعمله لا بأس، وإن أراد أن يدعه من باب الاحتياط أحسن. نحن من أهل العراق ونجد صعوبة للإتيان إلى العمرة، فهل يجوز أن آتي بعمرة تطوعية وأهدي ثوابها لوالدتي؟ لا، إذا كانت الوالدة موجودة يعني قوية موجودة لا تصح النيابة عنها، وهي معذورة، الله عز وجل ما أوجب عليها الحمد يعني من فضله وجوده وإحسانه ما أوجب عليها العمرة، فإذا كانت حية موجودة قوية فالنيابة لا تصح عنها، لكن هي تصدق عن نفسها ويعني تعمل الطاعات التي تستطيع عليها. أما العمرة فالله عز وجل سقطها عنها إذا لم تستطيع، والحج كذلك. لا، إذا كانت عاجزة تصح النيابة عنها، إذا كانت عاجزة تصح النيابة، يعني عجز مستديم. نعم. ما هي كيفية صلاة الاستخارة، وهل هناك سورة من القرآن تقرأ في الصلاة؟ أما كيفيتها فيتوضأ الإنسان، من يريد صلاة الحاجة يتوضأ ويصلي ركعتين، وبعدما يسلم يرفع يديه ويدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، ويذكر حاجته ويسأل الله عز وجل إن كان فيها خيرا ييسرها له، وإذا لم يكن فيها خيرا يصرفه عنها. وأما سورة يعني تقرأ في يعني صلاة الاستخارة، ما أعلم في سورة تقرأ في هذا. نعم. هل يجوز كتابة آية الكرسي وغيرها بالزعفران ثم يشربها؟ نعم، هذه أجازها بعض أهل العلم، وأظن شيخ الإسلام بن تيمية أجازها، أظن شيخ الإسلام بن تيمية أجاز هذا. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أحد المحققين الكبار والعلماء المتبحرين في العلم. نعم. شخص استاك بالمسواك ثم بلع ما استاك به، هل هذا محرم؟ لا ما ليس محرم، السواك جائز، السواك جائز ولا ليس محرم هذا. نعم. شخص ذهب إلى العمرة ولكن من عادته يسب الآخرين ويلعنهم، فهل عمرته صحيحة؟ لا، هذا خسران الذي يذهب إلى العمرة ويسب الآخرين ويشتم ويلعن، هذا خسران سواء كان في العمرة أو في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، ها من يكمل الحديث؟ ليس المؤمن بالسباب ولا الشتام ولا الطعان. لماذا السب والشتم؟ وهذا دليل على أحد أمرين: إما أن الإنسان فاقد الإيمان بالكلية أو بعض الإيمان، ولهذا لا يميز بين الخير والشر، وإما أنه ضعيف العقل، وإلا ماذا تستفيد أنت من سب الآخرين؟ يعني أنت الآن تضر نفسك وتنفع الغير، تنفع غيرك، لأن من تسبه وتلعنه الله يعني هذا يأخذ من أعمالك إذا كان لك أعمال صالحة. فهذا دليل على ضعف من يعمل هذا العمل. ولا يقتصر الأمر على العمرة، بل في كل أمر، يعني تسب الناس الغير وتشتم وتلعن وتطعن وتتكلم بالكلام القبيح، وهذا العمل يضرك وينفع غيرك، إذا لست رشيد. لأن الرشد عند العلماء هو من يحسن التصرف لنفسه، وأنت لم تحسن التصرف لنفسك. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر يا إخوان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.